إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أمد رسوله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي جعلها رزءا لنبوته وعلما لرسالته، لينتظم في القليل منها علم الكثير، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى بجوامع الكلم، بالكلمات الجامعة. والواجب على المسلم اتباعا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته أن يعرف هذه الأحاديث الجامعة، هذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد اعتنى علماؤنا، علماء الإسلام، اعتنوا بجمع الأحاديث الكلية التي عليها مدار علم الشريعة. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام أبو زكريا يحيى النووي عليه رحمة الله، جمع هذا المتن الذي هو يعرف بالأربعين النووية، وفيه 42 حديثا. وأصل هذا المتن أن الإمام ابن الصلاح، وهو من أجل علماء الشام، أملى مجلسا فيه الأحاديث الكلية، فكان عدد الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح 26 حديثا. فلما جاء الإمام النووي أخذ هذه الأحاديث وزاد عليها 16 حديثا، فصارت 42 حديثا، فسميت تغليبا 40. ثم جاء الإمام ابن رجب الحنبلي فشرح هذه الأحاديث وزاد عليها 8 أحاديث، فصارت 50 حديثا. وشرح الإمام ابن رجب هو أعظم الشروح وأجلها على الإطلاق، شرحه على 40. المؤلف رحمه الله افتتح كتابه وافتتح هذا المتن وهذا الجمع بالحديث الأول، وهو حديث مشهور لديكم، وهو مخرج في الصحيحين عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث اتفق علماء الإسلام على جلالة هذا الحديث وعلى عظم موقعه وكثرة فوائده، حتى أن الإمام أحمد والإمام الشافعي قالا إن هذا الحديث هو ثلث الدين، هذا الحديث وحده هو ثلث الدين. وتوجيه ذلك، يعني كيف يكون، لماذا قالوا هو ثلث الدين؟ نحن نعلم بأن كسب العبد إما أن يكون بلسانه، وإما بقلبه، وإما بجوارحه، فالقلب هو أحد الأقسام الثلاثة. بعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث هو نصف الدين لأنه ميزان الباطن، قالوا هذا الحديث مع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قالوا هذان الحديثان يجمعان الدين كله، فهذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، لأعمال القلوب، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ميزان للأعمال الظاهرة. ولذلك عظم موقع هذا الحديث عند العلماء، فافتتحوا به مصنفاتهم. فالإمام البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث، الإمام النووي افتتح هذا المتن بهذا الحديث وافتتح به كتابه الأذكار وافتتح به رياض الصالحين، كذلك الإمام البغوي في شرح السنة وفي المصابيح، كذلك الإمام السيوطي في الجامع الصغير، كلهم افتتحوا كتبهم ومصنفاتهم بهذا الحديث تنبيها للطالب على إخلاص النية لله. فإنما الأعمال بالنيات. إذا أخلصت نيتك في طلب العلم لله تعالى فقد سلكت طريقا تلتمس فيه علما، حينئذ يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. إذا طلبت العلم وقصدت به وجه الله سهل الله لك به طريقا إلى الجنة إذا استحضرت النية. ولذلك ينبغي أن ينبه الطالب نفسه دائما بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الإمام الشافعي يقول إنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا، لا في 70 مسألة، في 70 بابا من أبواب الفقه. الصلاة وحدها باب، والإمام السيوطي عد تلك الأبواب في كتابه الأشباه والنظائر الفقهية، ذكر الأبواب التي يدخل فيها هذا الحديث، فهذا يدل على عظم مكانة ومنزلة هذا الحديث. هذا الحديث افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة الجامعة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لفظ إنما هذه لفظة تفيد الحصر، والحصر كما يعرفه العلماء يقولون بأنه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. والحصر له أساليب كثيرة، منها لفظة إنما، منها كذلك النفي والاستثناء، تقول لا إله إلا الله، هذا حصر الألوهية والعبادة في الله سبحانه وتعالى، وما محمد إلا رسول، تقول لا كاتب إلا زيد، هذا النفي مع الاستثناء. كذلك من أساليب الحصر تقديم المعمول أو تقديم عموما، تقديم ما حقه التأخير، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هي أصل هذه الكلمة نعبدك ونستعينك، لكنه لما أراد الحصر أراد أن يفيد الحصر، لأنه إذا قلت نعبدك هذا يحتمل نعبدك ونعبد غيرك، لكن إذا قلت إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك. فهذا الكاف ضمير الوصل الكاف هنا قدم على العامل الذي هو الفعل، لكن لما كانت العرب لا تنطق بهذا الحرف وحده أضافوا إليه إيا، فقالوا إياك نعبد، أي بمنزلة إياك وحدك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك وحدك نستعين، فهذا يفيد الحصر. كذلك من أساليب الحصر تعريف كل من المبتدأ والخبر، تقول مثلا الكاتب زيد، فالكاتب هنا معرف وزيد علم، فهذا يفيد أن الحصر، أي أنه لا كاتب إلا زيد. فهذه العبارة تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر عند جماهير العلماء، وهي مما يعلم بالاضطرار من لغة العرب، لكنها قد تفيد الحصر المطلق وقد تفيد الحصر المخصوص، فانتبه، قد تفيد الحصر المخصوص، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر الحديث. هذا لا ينفي الإيمان عمن لم تجتمع فيه هذه الصفات، وإنما هذا فيه نفي مخصوص أو حصر مخصوص. فالنفي في هذه الآية مثلا هو نفي للهيئة الاجتماعية، يعني هيئة الصفات الأقوال والأفعال المتعلقة بالإيمان، هذا النفي يتسلط عليها، وإلا فمن فقد بعض هذه الصفات يسمى مؤمنا أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، الأعمال العمل هو كل ما يصدر عن المكلف، أنت هو المكلف، كل ما يصدر عن المكلف، يدخل في ذلك الأقوال ويدخل في ذلك أعمال القلوب، فكل ما يصدر عن المكلف من فعل الجوارح ومن قول اللسان ومن عمل القلب هذا كله يسمى عملا. إنما الأعمال، هنا كلمة الأعمال الألف واللام فيها للعموم، لكن العلماء انقسموا بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتأخرون من أهل العلم قالوا بأن الأعمال هنا ليس المقصود بها كل الأعمال، قالوا هنا العام من باب العام الذي يراد به الخصوص وليس العام الذي هو باق على عمومه، قالوا هذا عام يراد به الخصوص. المقصود بالأعمال الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى النية، فحينئذ نقدر نقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صحيحة أو مقبولة أو معتبرة بالنيات. والمراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية التي تحتاج إلى النية، تفتقر إلى النية. أما الأعمال التي لا تفتقر إلى النية فلا تدخل في هذا الحديث عند المتأخرين، كمثلا كرد المضمونات ورد الأمانات ورد الودائع والمغصوبات ونحو ذلك، قالوا هذه لا تحتاج إلى نية. كذلك سائر أنواع التروك، كذلك الأمور الجبلية، الأكل والشرب والنوم واللبس، هذه لا تدخل في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فلا نقول بأن النوم صحيح بالنية لأنه عمل، الأكل صحيح بالنية، هذا لا يدخل في هذا الحديث، لأن المقصود بالعمل في هذا الحديث هو العمل الشرعي الذي يفتقر إلى النية. بعض العلماء وهؤلاء هم المتقدمون كابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، قالوا الأعمال هنا على عمومها، اللفظ هنا على عمومه فيدخل في ذلك كل الأعمال. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا إذا قلنا في حتى في الأمور الجبلية، إذا لبست وأردت بلباسك هذا الستر كان لك أجر، وإذا أردت به ونويت به الخيلاء والفخر كان عليك وزر. قالوا حتى هذه الأعمال الجبلية والأعمال التي لا تفتقر إلى النية ومع ذلك يشملها هذا الحديث. والصحيح في هذا هو أن نقول بأن الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى النية كالطهارة والصلاة والحج والصوم شبه ذلك، هذه لا تصح إلا بالنية، هذه لا تصح إلا بالنية. ولكن الأمور التي لا تفتقر إلى النية، كذلك باب العادات، الأمور العادية التي يقوم بها كل الناس، هذه تحتاج إلى النية في تكميلها لا في تصحيحها، يعني من أجل تحصيل الثواب تحتاج إلى نية. ولهذا كان سلفنا رضي الله عنهم كانوا إذا أكل أحد منهم ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، ينام وينوي بنومه التقوي على قيام الليل، حتى قال بعضهم كابن عباس وغيره رضي الله عنهما قال إني لآكل الأكل وأنام النوم أحتسبها عند الله، ينوي بذلك استجابة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فاستجابة لأمر الله وحتى يتقوى على الطاعة ويتقوى على العبادة عنده هذه النية، ينوي أنه يعمل هذا العمل المباح إرضاء وطاعة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون له أجر بهذا. هذه النية التي وردت في لفظ هذا الحديث ما المقصود بها؟ ما هي النية؟ النية هي قصد القلب وإرادته. وفي الشرع النية في الشرع هي العزم على العمل أو على الفعل تقربا إلى الله تعالى، أن يعزم الإنسان وأن يقصد فعل هذا الشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النية ترد وتأتي في القرآن الكريم أحيانا بلفظ الابتغاء، وأحيانا بلفظ الإرادة، وأحيانا بلفظ الإسلام، جاء ذلك في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه النية الإخلاص يريدون وجهه. وقال تعالى من كان يريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني أراد الآخرة يعني بقلبه وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإسلام الوجه إلى الله، هذا هو الإخلاص، هذا هو النية. وهذه النية ترد في كلام العلماء ويراد بها أحد أمرين. فهذه النية، النية في العمل، إما القسم الأول هي النية المتوجهة للعمل، والقسم الثاني النية المتوجهة للمعمول له، وإن شئت قلت النية المتوجهة للعبادة والنية المتوجهة للمعبود. فالنية المتوجهة للعبادة هذه هي التي تكثر في كلام الفقهاء، ترد في كلام الفقهاء وتذكر عند ذكر شروط العبادات. تجد العلماء مثلا في مصنفاتهم يقولون شروط الصلاة، الشرط الأول النية. شروط الطهارة يقولون الشرط الأول النية خلافا الحنفية. كذلك في الصيام الشرط الأول النية. ما هو، ما المراد هنا بالنية؟ المراد بالنية هنا عند كلام الفقهاء، في كلام الفقهاء النية هي التي يحصل بها التمييز بين العادات والعبادات، ويحصل بها التمييز بين رتب العبادات بعضها من بعض. فهذه النية هي التي يحصل بها التمييز بين العادة والعبادة. الغسل مثلا، الغسل قد يغتسل الإنسان من باب العادة أنه يتنظف أو أنه يتبرد، وقد يقصد بغسله رفع الجنابة. ما هو الفارق؟ إذا رأيت إنسانا يغتسل، أتدري لما يغتسل؟ أنت لا تدري، هو وحده الذي يعلم، لأن هذا الأمر في قلبه في نفسه، فهو نوى أن يغتسل رفع الجنابة، نوى أن يغتسل التبرد، نوى بذلك إزالة مثلا الأوساخ على جسمه. فالفرق بين العادة وبين العبادة ما هو؟ النية. إنسان مثلا كان على جنابة فذهب واغتسل تبردا ولم ينوي رفع الجنابة، هل ارتفعت جنابته؟ الجواب لا، هنا يحتاج إلى غسل آخر ينوي فيه رفع الحدث. لماذا؟ لأن الغسل عبادة، رفع الحدث عبادة. كذلك مثلا الإنسان مثلا صام بنية الحمية، صام من أجل الطبيب قال له لابد أن تصوم حتى تشفى من مرضك، فهو صام ولم ينوي التقرب إلى الله بهذا الصوم، لم ينوي العبادة، فهل صومه هذا يؤجر عليه؟ الجواب لا، لا يؤجر ولا يثاب على هذا. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات. كذلك هذه النية هي التي يحصل بها التمييز بين رتب العبادات، لأن العبادات التي شرعها الله لنا على رتب متفاوتة. الصوم مثلا منه فرض ومنه نفل، هي هيئة واحدة، فعل واحد، وهو ترك الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى الغروب. كيف نفرق بأن هذا يصوم الفريضة وهذا يصوم النافلة؟ بالنية. كذلك الفرض على أقسام، فقد يكون صيام شهر رمضان أداء، وقد يكون قضاء، وقد يكون صيام كفارة، وقد يكون صيام نذر، وهذه كلها إنما يحصل بالتمييز بينها لماذا؟ بالنية، إنسان ينوي. كذلك الصلاة، ما الفرق بين الظهر والعصر؟ لا فرق بينهما، أربع ركعات سرية، أربع ركعات سرية. كيف نفرق بينها؟ بالنية. إنسان جمع بين الظهر والعصر، صلاهما كان مسافرا فجمع بينهما، فكيف يفرق بين الظهر والعصر؟ بالنية. فهذه العبادات كلها إنما يحصل التمييز بينها، بين فرضها ونفلها وبين جميع رتبها، إنما يحصل ذلك بالنية، إنما الأعمال بالنيات. هذه النية التي تكون عند يعني في كلام الفقهاء، التي تأتي وترد في كلام الفقهاء، وهي النية المتوجهة للعمل أو للعبادة. القسم الثاني النية المتوجهة للمعبود، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه النية هي التي يعبر عنها بالإخلاص، يعبر عنها بالإخلاص، وهي التي ترد عندك عند علماء التوحيد، علماء العقيدة وعلماء السلوك. إذا قالوا النية قصدوا بذلك الإخلاص، فإذا قالوا يشترط في صحة العبادة النية والمتابعة، فالمقصود بذلك الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التي يكثر ذكرها في القرآن وفي السنة. فإذا سمعت في القرآن أو السنة لفظ نية فاعلم أن المقصود بها هذا القسم الثاني الذي هو الإخلاص. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص في كثير من آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ، هذه إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فجاء بصيغة حصر أخرى. وإنما، واللام هنا لكل امرئ، اللام هنا لام الملك، كما في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: وإنما لكل امرئ، يعني لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا بحسب ما نوى. فالشطر الأول من الحديث يتعلق بالتصحيح، تصحيح العبادة، يعني العبادة تصح وتقبل وتكون معتبرة بالنية. الشطر الثاني من الحديث يتعلق بالثواب والأجر. الآن ننتقل إلى أمر آخر: وإنما يثاب المرء ويؤجر بحسب نيته أيضا. وهنا يتفاضل الناس في هذا الباب، تجد الرجل يصلي وإلى جانبه رجل آخر يصلي نفس الصلاة، صلاة نافلة، هذا صلاته قبلت وضعفت له أضعافا كثيرة، وهذا صلاته قبلت لكنها لم تضاعف. ما هو السر؟ السر في هذا هو الإخلاص. وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقوا إلا بالإخلاص، ما سبقوا بكثير عمل، مع أنهم كانوا يعملون ويتعبدون لله سبحانه وتعالى، لكنهم ما سبقوا غيرهم من الأمة إلا بالإخلاص الكامن في أطواء القلوب الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فكان الواحد منهم يعمل عملا، لو عملت حياتك كلها نفس العمل قيام الليل، فإنك لن تبلغ أجر وثواب ذلك الصحابي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الخطاب قاله عليه الصلاة والسلام لمن؟ قاله لخالد بن الوليد وهو من الصحابة. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت يا خالد بن الوليد لو أنفقت مثل أحد ذهبا، وجاء أبو بكر بمد من قمح من حنطة، لا كان ذلك، هذه الصدقة التي يتصدق بها أبو بكر أعظم من ذهبك، ما بالك نحن لو أنفقنا جبالا من الذهب لن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لأنهم سبقوا رضي الله عنهم بالإخلاص، بالإخلاص الذي كان في قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل إنسان له من عمله أجرا وثوابا بحسب نيته. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جاء أيضا في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة، انا اصلي لله وباش يشوفني فلان ويشكرني ويثني عليا، اتصدق حتى يثني الناس علي، اقاتل حتى يراني الناس بانني شجاع. الله عز وجل لا يقبل هذا. اما ان يكون العمل لله واما ان يكون للناس. اذا كان لله تقبله الله سبحانه وتعالى، فاذا خالطه مقصد اخر فان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. وجاء في روايه لابن ماجه فهو للذي اشرك وانا منه بريء. والعلماء بحثوا في هذا الباب، بحثوا مساله الاعمال اذا خالطها مقصد جانبي يتنافى مع الإخلاص أو يؤثر فيه كالرياء مثلا، بحثوا هذه المسألة. إنسان يقوم يؤدي العبادة لله عز وجل ثم يدخله الرياء، بحثوا هذه المسألة، والتحقيق في ذلك هو أن العمل إذا خالطته أو خالطه مقصد جانبي أو خالط كالرياء مثلا، وكان ذلك في أصل العبادة، أي أن المصلي مثلا أو المتصدق إنما أنشأ هذه العبادة للخلق لا للخالق، يعني منذ أن أنشأها من أول لحظة أراد أن يتصدق من أجل أن يسمع ثناء الناس عليه أو ليدفع مذمة الناس عليه حتى لا يقولوا بخيل، وتصدق من أجل هذا فقط. هذا عمله باطل، وهو يستحق المقت والعقوبة من الله عز وجل. هذا العمل إذا كانت هذه النية الفاسدة في أصل العمل، في أصل العبادة. الحالة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت هذه النية أثناء العبادة، يعني هو أنشأ العبادة لله ثم طرأ عليه الرياء، أثناء العبادة طرأ عليه الرياء، هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطرأ عليه الرياء أثناء العبادة فيقطع نيته الأولى ويبطلها ويقصد بعمله الخلق، فهذا عمله باطل كالقسم الأول. الحالة الثانية أن يطرأ عليه الرياء فيزيد في العبادة. إنسان أراد أن يتصدق بمئة دينار فرأى فلان ابن فلان فزاد 1000 دينار، نقول 100 مقبولة والزيادة باطلة، فأصل العمل صحيح، لكن هذه الزيادة كانت رياء فهي باطلة، وهو بذلك قد أشرك شركا أصغر، قد وقع في الشرك الأصغر. كذلك إنسان قام يصلي لله لكنه أثناء الصلاة رأى بعض الناس ربما يحترمهم ويعظمهم، رآهم ينظرون إليه فأطال في صلاته، أطال في القيام وفي الركوع وفي السجود، فهذا نقول بأن أصل العبادة صحيح لأنه أنشأها لله تعالى، لكن هذه الزيادة باطلة، هذه الزيادة باطلة فلا تقبل منه، ويكون بذلك أيضا قد وقع في الشرك الأصغر لأنه فعل ذلك رياء. الحالة الثالثة هو أن يطرأ عليه، يعني هذا المقصد الجانبي، أن يطرأ عليه النية الفاسدة تطرأ عليه بعد العبادة. إنسان صلى لله، صام لله، تصدق لله، ثم سمع ثناء الناس عليه فأعجبه ذلك وسره ذلك، فهذا عمله صحيح ولا شيء عليه، بل هذه بشرى له، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل لله ثم يلقى له الثناء الحسن، يسمع الناس يمدحونه ويثنون عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذا الحديث في صحيح مسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن، فالله سبحانه وتعالى بشرك لأن المؤمنين أثنوا عليك على لقيامك بهذا العمل الصالح. فلابد من الإخلاص في العمل لله تعالى في جميع العبادات. الواجب على المسلم أن يعمل أي عمل وأن يريد به وجه الله، لا يريد بعمله ثناء الناس، لأن الناس لن ينفعوك، أثنوا عليك وبعد قالوا فلان شجاع، فلان كريم، فلان عالم، فلان شيخ الإسلام، ومن بعد دخلوك الجنة؟ والله لا يدخلونك الجنة، حتى لو ملأوا الدنيا ثناء ومدحا وإغراقا فهذا لا ينفعك، بل يضرك. إذا دخل الرياء إلى قلبك هذا يضرك، إذا صرت تعمل من أجل إرضاء الناس فحينئذ يكون هذا العمل وبالا عليك يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص لله تعالى، وهذا أشق ما يعالج الإنسان نفسه عليه هو الإخلاص. الإخلاص هذا أشق من العمل، العمل سهل، العبادات سهلة، لكن المشكل في الإخلاص. هل هذه الأعمال أخلصتها لله تعالى؟ فأشق ما يكابده المؤمن في هذه الدنيا الإخلاص في العبادة، أن يكون عملك لوجه الله. ولذلك فالمبتدئ دائما لابد أن يتجنب الناس، إذا كنت مبتدئا وخفت على نفسك من الرياء فاجتنب الناس. إذا أردت أن تتصدق فتصدق سرا، إذا أردت أن تقرأ القرآن فقرأه سرا، إذا أردت أن تقوم وتصلي الليل فافعل ذلك سرا، حتى تتعود على هذه الحالة، تتعود على الإخلاص، ثم بعد ذلك لا بأس أن تكون مع الناس. فحاول إذا أردت، يعني ميزك الله عز وجل بشيء من العبادات، فحاول أن لا تظهر ذلك أمام الخلق في أول الأمر، لأنه قد يدخلك الرياء، وحينئذ يصير هذا العمل وبالا عليك. فالإخلاص الإخلاص في العمل، في القول والعمل. لكن نجد في بعض النصوص القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على عبادات بذكر الثواب الدنيوي. هناك عبادات حثنا على فعلها وذكر معها الثواب الدنيوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من قتل قتيلا فله ثلبه. وقال أيضا كما في الصحيحين أيضا: من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه. أنت الآن إذا وصلت الرحم، صلة الرحم تزيد في عمرك وتزيد لك في رزقك. إذا أردت الرزق أن يبسط لك في رزقك فصل رحمك، إذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل رحمك. صلة الرحم هي التي تزيد في العمر وهي التي تزيد في الرزق، وهي عبادة. أمرنا الله عز وجل بأداء هذه العبادة وذكر معها الثواب الدنيوي. فهل إنسان مثلا إذا وصل رحمه ونوى الجمع بين الأمرين، يقول لك ننوي الأجر عند الله عز وجل وأنوي الثواب الدنيوي وهو الرزق وطول العمر، هل يجوز له ذلك أم لا؟ في الصلاة طبعا لا يجوز، في الصيام أيضا، في الحج، في الصدقة، في الجهاد، لكن إذا قصد بذلك في في في في هذا المسألة بالذات، إذا قصد الدنيا هذا الأجر الدنيوي والأجر الأخروي، نقول يجوز، لأن الشارع ما حث عليها وما حض عليها بذكر الثواب الدنيوي إلا إذنا منه بأن يكون ذلك مطلوبا، لأنه لو كان ذلك باطلا لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الثواب الدنيوي. فذكره للثواب الدنيوي دليل على الجواز، لكن في هذه المسائل فقط التي ورد ذكر الثواب الدنيوي فيها، أما المسائل الأخرى فتبقى على العموم، نقول بأنه الواجب هو الإخلاص ولا يجوز غير الإخلاص. فكذلك الجهاد في سبيل الله، إنسان إذا قصد به الجهاد في سبيل الله وقصد به أيضا المغنم، نقول بأنه يؤجر على ذلك وعمله صحيح مقبول عند الله، لكن أجره أقل من أجل ذاك الذي لم يغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإذا لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. فهذا الغازي إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو وكان يقاتل وكان يأخذ المغنم، فهذا دليل على جواز أخذ هذا الأمر الدنيوي. كذلك إنسان إذا كان أخذ الأجرة في مقابل هذه الخدمة فإنه أيضا يؤجر على ذلك وعمله صحيح، لكن الأفضل طبعا هو أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه أيضا عبارة جامعة فيها أفادة الحصر كما تقدم في أول الدرس. ثم بين عليه الصلاة والسلام جاء بمثال في الأول، وضع القاعدة ووضع الأساس، وهذا هو أمر مهم في التعليم، أن نبدأ دائما بوضع القاعدة ثم نفرع عليها أو ثم نضرب لها مثالا. فجاء بالفاء هنا فاء التفصيلية، فجاء بالتفصيل فصل بالمثال، بين بأنه بهذا المثال بين بأنه هناك أعمال يراد بها الله وأعمال يراد بها الدنيا. فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني هذا أمر دنيوي، إما الدنيا تجارة أو مال مشابه ذلك، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا المثال جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الهجرة على سبيل الخصوص، لأن الهجرة كانت ركنا من أركان الإسلام، والهجرة أصلها في اللغة هي الترك، وأصلها في الشرع هي الهجرة إلى الله ورسوله، هي الهجرة إلى الله ورسوله، ومن آثارها الهجرة الخاصة، وهي الهجرة والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام رحمك الله، أو الانتقال من بلد لا يستطيع المسلم إظهار شعائر الإسلام فيه إلى بلد يستطيع فيه ذلك، هذه أثر من آثار الهجرة. الأصل الهجرة هي هجرة إلى الله ورسوله. كانت هذه الهجرة في أول الإسلام كانت ركنا من أركان الدين، حتى جاء فتح مكة فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. هذه الهجرة في أول الأمر كان الواجب على كل مسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الذين يسكنون القرى والبادية كان الواجب عليهم أن يهاجروا وأن يخرجوا وأن يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المدينة كانت النواة الأولى للدولة الإسلامية الكبرى، كانت هي نقطة الانطلاقة، فكان الواجب على كل مؤمن أن يذهب إلى هذا المكان ليعين النبي صلى الله عليه وسلم على بناء هذه الدولة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولاية المؤمن الذي لم يهاجر جعل ولايته ناقصة. جاء هذا في قوله تعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني لا تولوهم، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. انظر، نفى مع أنه نعلم بأن هذا أصل من أصول الدين أن يوالي المؤمن أخاه المؤمن، لكن الله تعالى نفى الموالاة. لماذا؟ في حق هذا الذي المؤمن الذي لم يهاجر، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنفروكم في الدين، يعني اعتدي عليهم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان اعتدي عليهم من طرف المشركين وكان بينكم وبين المشركين ميثاق فحينئذ لا تنصروا إخوانكم. لماذا؟ لأنهم لم يهاجروا. فهذا يدل على عظم مكانة الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة هذا من الكبائر، من السبع الموبقات، جاء هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام فيه اجتنبوا السبع الموبقات، منها التعرب بعد الهجرة، يعني الإنسان يكون في المدينة ثم يتعرب، يعني يصير أعرابي يخرج البادية. فهذا التعرب بعد الهجرة هذا من كبائر الذنوب. من باب أولى التغرب بعد الهجرة، إذا كان التعرب من الكبائر ما بالك بالتغرب، إنسان يذهب إلى بلاد الغرب، هذا باب أولى أن يكون محرما. ولم يأذن عليه الصلاة والسلام إلا لأفراد قلائل من الصحابة أذن لهم بالتعرب بعد الهجرة، 3 أو 2 من الصحابة فقط أذن لهم بالتعرب، أما باقي الصحابة فلم يؤذن لهم. فهذه الهجرة كانت ركنا من أركان الدين، ولذلك مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصد بهجرته وجه الله سبحانه وتعالى، أراد بهجرته الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني سينال الأجر والثواب كاملا. وأما من هاجر من أجل الدنيا، من أجل التجارة، من أجل العمل، من أجل كسب المال، أو هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما الفرق بين هذا المهاجر وهذا المهاجر؟ كلاهما مهاجر، كلاهما، هذا مهاجر وهذا مهاجر، ما الفرق؟ النية، الإخلاص. هذا قصد بهجرته الله ورسوله، قصد بهجرته تعلم الدين والإعانة على إقامة دولة الإسلام، وهذا الثاني قصد بهجرته الدنيا. ورد في بعض الأحاديث أن سبب ورود الحديث أن رجلا يقال له يلقب، يعني لقب بعد ذلك بمهاجر أم قيس، كانت امرأة السلامة اسمها تكنى بأم قيس، كانت في المدينة وهو كان في مكة، فأراد أن يخطبها وأن يتزوجها، فاشترطت عليه أن يهاجر، فهاجر من أجل أن يتزوجها. قالوا فنزل الحديث، فورد الحديث في ذلك، لكن هذه الرواية ضعيفة، حديث هذه مهاجر أم قيس أن هذا الصحابي هاجر من أجل امرأة، هذه الرواية وهذا الحديث ضعيف لا يصح. ثم حتى لو صح الحديث فهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأول إنما الأعمال بالنيات، يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يقصر على تلك الحالة فقط، بل هو عام، هذا مثال عام، إنسان خرج إلى أي جهة، نقول بأنه خرج مثلا ذهب إلى مكة، هذا نوى بذهابه إلى مكة نوى أداء المناسك، منسك العمرة أو الحج، نوى بذلك أن يصلي في المسجد الحرام لما في ذلك من الفضل والثواب. رجل آخر هاجر أيضا، ذهب سافر إلى مكة لكنه قصد بسفره التجارة، ذهب ليتاجر فقط، أو كان عنده اجتماع هناك، هذه نيته، نقول بأن هذا له أجر النية وهذا لا أجر له، لأنه لم ينوي العبادة ولم ينوي السفر من أجل أداء المناسك. لكن هذا الذي خرج من أجل العبادة فإنه لا يمشي في طريقه إلا وله في ذلك أجر، حتى لو منعه مانع فإنه يؤجر ويثاب. انظر إلى فضل النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع أصحابه في إحدى الغزوات، يقول: لقد خلفتم بالمدينة رجالا، تركتم خلفكم رجالا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. منعهم العذر، إنسان إذا كان عنده عذر فإنه يؤجر على نيته. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا كان من عادتك مثلا أن تقوم الليل فأصابك مرض منعك من قيام الليل، لم تقم تلك الليلة، يكتب لك أجر قيامها وأنت نائم. إنسان اعتاد على قيام الليل فغلبته عينه فنام، هو نائم والأجر يكتب، يكتب له قيام تلك الليلة. إنسان أيضا من عادته أن يحضر صلاة الجماعة، فجاء مرة فوجد الجماعة قد صلوا، نقول له أجر صلاة الجماعة، وهكذا. فكل عمل إنسان إذا نواه ومنعه من ذلك مانع حال بينه وبين القيام بهذا العمل حائل، حينئذ يكتب له الأجر كاملا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بهذه الأمة أنه يكتب لهم الأجر، يكتب لهم الثواب بمجرد ما ينقبح في قلوبهم من النية، بمجرد أن تنوي تؤجر على ذلك. فيعني هذا الحديث العلماء جعلوه قاعدة كلية من قواعد الفقه، أخذوا هذا الحديث وانتزعوا منه قاعدة وهي التي تعرف بنظرية الباعث، يقولون الأمور بمقاصدها، هذه النظرية الباعث، الباعث تحتها قواعد كلها ترجع إلى هذا الحديث. فقاعدة الأمور بمقاصدها هذه من أعظم القواعد الفقهية التي تتفرع عليها عشرات المسائل، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج أو في الكفارة في, في, في, في اليمين أو في الطلاق أو في الرجعة أو في غير ذلك من المعاملات، كلها ترجع إلى هذا الحديث. وإذا رجعتم إلى كتب الأشباه والنظائر الفقهية تجدون هذه القاعدة تحتها من المسائل ما لا يحصى. هذه القاعدة من أين أخذها العلماء؟ أخذوها من حديث إنما الأعمال بالنيات، فقالوا، عبروا بأسلوب آخر فقالوا الأمور بمقاصدها، يعني بحسب قصد الفاعل، ماذا قصد بفعله. فمثلا هذا قتل، ننظر إلى الدافع والباعث على القتل، لأن هذا القتل قد يكون خطأ، قد يكون عمدا، قد يكون شبه عمد. كيف نميز؟ أحيانا لا يمكن أن نميز إلا بالنية. ماذا قصد؟ يقول ما قصد، أخطأت، كنت أظن مثلا بأن هذا ليس إنسانا فأصبته، فهذا قتل خطأ، هو ما قصد القتل لكن القتل وقع منه. فهذا القصد ما كيف نعرف هذا القصد؟ بالنية وبالقرائن، النية مع القرائن. كذلك في إنسان مثلا في باب الحلف يحلف والله لا أفعلن كذا، نسأله ماذا قصدت بالحلف، لأنه أحيانا يكون هذا من لغو اليمين، من عادته أن يقول والله، اعتاد يعني جرى لسانه على هذه الكلمة، فحينئذ اليمين لا تنعقد، لأن الله تعالى يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. فإذا تواطأ اللسان مع القلب حينئذ تنعقد اليمين، أما إذا كانت اليمين على اللسان فقط يحلف بلسانه فقط ولم يقصد ذلك بقلبه، فحينئذ لا تنعقد هذا اليمين وليس عليه كفارة. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في ترجيحاته في مسائل الزواج والطلاق والمعاملات البيع والشراء وغير ذلك، نجد بأن ترجيحات شيخ الإسلام دائما تعتمد على هذا الحديث، ينظر دائما إلى المقاصد، إلى مقاصد الأمور، ماذا قصد من فعله. حتى إن العلماء وضعوا علما سموه علم، علم المقاصد، يعني مقاصد الشريعة. طبعا كذلك المكلف له أيضا مقاصد في هذه الشريعة، في هذه الأعمال. كذلك من يعني العلماء اعتنوا بهذه القاعدة عناية كبيرة، ويعني فصلوا القول فيها، يعني فمن أراد أن يعرف يعني كل التفاصيل المتعلقة بهذا النية فليرجع إلى كتب الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية، كأشباه النظائر الفقهية الإمام السيوطي، أشباه النظائر الفقهية لابن نجيم حنفي، كذلك هناك يعني مجلة الأحكام العدل، مجلة التي جمعت أحد القواعد الفقهية الكبرى. فالرجوع إلى هذه الكتب والرجوع إلى هذه القاعدة بالذات، وهي أول القواعد دائما تذكر دائما في أول الكتاب، نجد التفاصيل التي تتفرع عن هذه القاعدة، وهذا مما يدل على عظم هذا الحديث ومكانته في الشريعة. ونكتفي بهذا، فإن كان هناك يعني أسئلة تتعلق بالموضوع. نعم. الله ورسوله. أما قبل لا لا، هي في في هذه فيما يتعلق أن نقرن، يعني لا نقول فيه شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث. الحديث هو الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بعض الناس لما تكلموا مثلا ما شاء الله وشئت، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا. العلماء قالوا في باب الربوبية لا يجوز أن نعطف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل بالواو، يعني في مسائل الربوبية، في الأمور المتعلقة بالربوبية كالمشيئة وغير ذلك، والأمور المتعلقة بالخلق والكون، هذه لا يجوز فيها أن تعطف النبي عليه الصلاة والسلام مع الرب سبحانه وتعالى. تقول توكلت على الله وعلى رسوله، أو توكلت على الله ورسوله، ولا كان بعض الناس ربما في مسائل تتعلق بالغيب يقول الله ورسوله أعلم. لا، نقول الله أعلم مش ورسوله، لأنه هذه أمور كونية. أما في الأمور الشرعية فيجوز العطف بالواو، يجوز العطف بالواو في الأمور الشرعية مثل هذا الحديث. هنا يجوز أن نقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هنا يجوز لا مانع من ذلك. ففي الأمور الكونية والأمور المتعلقة بالربوبية هنا نقول لا يجوز العطف، هنا تكون لله عز وجل. ومن عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرب سبحانه وتعالى نقول بأن هذا نوع من الشرك. لكن إذا كان في الأمور الأخرى، في الأمور الشرعية وما شابه ذلك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هنا فيها عطف بالواو ومع أنها طاعة، لكن هذه لا تتعلق بالأمور الكونية. لو كان في الأمور الكونية لما جاز ذلك. فيفرق بين الأمرين، الأمور الكونية والأمور الشرعية. فهنا لا مانع من هذه اللفظة التي جاءت في هذا الحديث. نعم، هذه مسألة تتفرع عن هذا الحديث، وهي التي تعرف عند العلماء بمسألة التداخل في العبادات. التداخل في العبادات، العلماء قالوا العبادات يعني إذا كانت، إذا اجتمعت عبادتان وكانت من جنس واحد، وكانت من جنس واحد واتحد سببهما جاز جمعهما بنية واحدة. مثلا نافلة مع نافلة، نافلة مع فريضة، هنا يجوز. مثلا تدخل تصلي وتنوي بصلاة الظهر تحية المسجد، إسقاط تحية المسجد، هنا هذا يجزئك. تدخل تصلي صلاة الضحى تنوي بها الضحى وسنة الوضوء، نعم، وتحية المسجد، هذا كله عندك ثلاث أجور مع أنك صليت صلاة واحدة فقط. إنسان مثلا يريد أن يصلي صيام رمضان قضاء، أفطر في رمضان لعذر أراد أن يقضي، هنا إذا كان ذكيا فإنه سيقضي يوم الاثنين والخميس، يعني بشيء يأخذ أجر القضاء وأجر الاثنين والخميس. إنسان من عادته أن يصوم مثلا ثلاث أيام من كل شهر، يختار هذه الأيام إذا أراد القضاء يقضي فيها وينوي بذلك الجمع بين العبادتين، فهنا يؤجر له، يعني الأجر تام، سواء هذه في باب الصيام أو باب الصلاة أو غير ذلك من العبادات. فهذه العبادات تتداخل. إنسان إذا اغتسل ورفع الجنابة، الوضوء يدخل في الغسل. بعض الناس الآن يغتسل لرفع الجنابة ثم يتوضأ، هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذه الغسل عبادة و الوضوء عبادة، وهذا الوضوء يدخل في الغسل لأن أفعاله أقل من أفعال الغسل، وأفعال الغسل تشمل أفعال الوضوء، فحينئذ يقع التداخل. فمن اغتسل لرفع الجنابة أو لغسل الجمعة أو لغسل العيد أو ما شابه ذلك، فهذا الغسل يجزئه عن الوضوء. تغتسل وتخرج تصلي مباشرة. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن أبي داود وغيره أنه كان, قالت عائشة رضي الله عنها, كان عليه الصلاة والسلام يغتسل ثم يخرج يصلي ولا يحدث وضوءا, يعني ما يتوضأ. ولهذا فمن يعني الخطأ أن يتوضأ. كذلك فيما يتعلق بيوم الجمعة بعض العلماء قالوا يجوز أن يجمع بين نيتين, يغتسل إذا كان على جنابة صبيحة الجمعة, يغتسل لرفع الجنابة وينوي بها غسل الجمعة فيحصل له الأجر مرتين. فهكذا هذه المسألة يعني اعتنى بها المعاصرون, تكلم عليها العلماء المتقدمون في كتب الأشباه والنظائر. لكن بعض المعاصرين اعتنوا بهذا الباب. فهناك كتب مؤخرا يعني خرجت السنوات القليلة الماضية, رسائل دكتوراه في هذا الباب, في باب في مسألة التداخل في العبادات والمعاملات. لكن هناك مسائل لا يمكن التدخل فيها. إنسان ينوي يقول نصلي الظهر والعصر, نصليهم بنية واحدة, نجمع نيتين ونصلي الظهر والعصر أربع ركعات, هذا غير ممكن. يقول أيضا نصوم رمضان وننوي به أيضا الكفارة, هذا غير ممكن. كذلك بعض النساء يسأل, تقول نسأل عندي قضاء وحب تصوم ستة أيام من شوال, نقول لا, هذه حالة تختلف. لماذا؟ لأن هذه أيام من شوال حددها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون الأجر كاملا لابد من صيام رمضان مع شوال. الآن هي إذا صامت ستة أيام من شوال قضاء هي نوت بهم رمضان وفي نفس الوقت نوت بهم ستة أيام من شوال, نقول هنا لم تصم ستة وثلاثين يوما, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد هذا العدد, لأن الحسنة بعشر أمثالها وستة وثلاثين يوم في عشرة كم؟ وهي السنة. فمن صام رمضان وصام ستة أيام فقد صام السنة كلها, وإذا كان يفعل هذا في كل سنة فهذا هو صيام الدهر. فهناك عبادات تتداخل وهناك عبادات لا يمكن أن تتداخل, فهذا فيه تفصيل. هذه المسألة ليست على إطلاقها, فليس كل ليس كل العبادات تتداخل, هناك عبادات لا يمكن أن تتداخل فيما بينها, فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه. وإن كان هذه المسألة فيها خلاف أيضا بين الفقهاء المتقدمين, اختلفوا في بعض الصور. ولذلك الواجب على المسلم قبل أن ينوي لابد أن يعرف الحكم, أن يعرف هل يمكن أن يجمع في هذه العبادة بنيتين أم لا. فإذا جاز له ذلك أن يعرف عرف الحكم الشرعي فلا بأس بذلك حتى يكون له هذا الأجر وهذا الثواب. فهذا أيضا مما يدل على مكانة هذا الحديث, يعني على هذا الحديث من أعظم وأجل الأحاديث التي وردت في الشريعة. نعم. نكتفي بما فيه سؤال آخر. نعم. بعد إشراف العصر الثاني. نعم. بدون ما يمد الوضوء لا, هو الوضوء الأول هذا ليس وضوءا, ليس وضوءا لرفع الحدث. لا, هو الآن إذا كان على جنابة هذا الوضوء هذا. نعم. لا, هذا الوضوء هذا, هذا الوضوء, هذا الوضوء إنما هو سنة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان الآن توضأ هل يجوز لي رح يصلي؟ جواب لا, لأنه على جنابة, الحدث الأكبر موجود, الحدث الأكبر لا يرتفع بالوضوء, لا يرتفع إلا بالغسل. حينئذ يكون هذا الوضوء لا يكون رافعا للحدث, اللي يرفع الحدث هو الغسل, الغسل هو اللي يرفع الحدث. نفرض إنسان مثلا لم يتوضأ, لم يتوضأ ادخل مباشرة, لأنه انتبه هناك فرق بين في باب الغسل, هناك فرق بين المستحب وبين الواجب. هو الواجب في الغسل في رفع الحدث, الواجب هو النية مع تعميم الماء البدن بالماء, هذا هو الواجب. الوضوء هذا مستحب وليس واجبا. إنسان مثلا كان على جنابة كان على جنابة نوى رفع الحدث، كان أمام نهر ولا بحر، اغتص البحر وخرج، ارتفع الحدث، الأمر طاهر، يمكنه أن يصلي دون أن يتوضأ ما دام أنه تمضمض واستنشق، لأنه هذا هو الغسل الشرعي، هذا هو الواجب. لكن الغسل المستحب هو أن يتوضأ، يبدأ بغسل اليدين والسبيلين، ثم يتوضأ، ثم يبدأ برأسه ثم الشق الأيمن والأيسر، هذه كلها مستحبات لتكميل العبادة وليست واجبة. الواجب ما هو؟ هو تعميم النية مع تعميم البدن بالماء، هذا هو الواجب، هذا حينئذ يرتفع الحدث. ولذلك في الوضوء في أول الغسل هذا لا يرفع الحدث، وإنما هو سنة من سنن الغسل. نعم. لا هو هذا كان نعم لا هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية، تقول تسأل عن مسألة تقول الله ورسوله أعلم. لكن الآن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، فحينئذ نقول الله أعلم، نكتفي بقولنا الله أعلم. لو كان عليه الصلاة والسلام حيا لقلنا الله ورسوله أعلم، هذا في الأمور الشرعية. أما في الأمور الغيبية والأمور الكونية نقول الله أعلم فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كما هو ذلك في منصوص عليه في القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.